الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، المرة السابقة بدأنا في الآيات الخاتمة لسورة آل عمران التي وصف الله عز وجل بها أولي الألباب، الناس في الدنيا منهم العاقل ومنهم الذي أضاع نفسه وحياته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يعني إيه؟ يعني أنت هتبيع نفسك، هتبيع نفسك، فلو لم تبعها للرحمن ستبيعها للشيطان، لو لم تعش لقضية الإسلام ودينك هتعيش لدنيا ومال وهوى يضيع وينتهي بانتهائك. فكل الناس يغدو ويبيع نفسه، فإما أن يبيع نفسه لله فيعتقها من العذاب، وإما أن يبيع نفسه للدنيا والشيطان فيوبقها ويعرضها لعذاب الله عز وجل. فالعاقل اللبيب اللي ربنا سبحانه وتعالى اداله عقل انتفع به وفقه به عن الله هو اللي ما يضيعش حياته ولا يترك هذا العمر يذهب ويضيع سدى، وهو أول ما يسأل عنه يوم القيامة: ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. عشان كده المؤمنين ربنا بيسميهم في القرآن أولو الألباب، هي دي الناس العاقلة، هي دي الناس اللي أدركت الحقيقة الغائبة عن جمهور المسلمين. هذه الحقيقة الغائبة أن حياتك الحقيقية هي ما قضيته في طاعة الله عز وجل. أولو الألباب ربنا سبحانه وتعالى وصفهم زي ما قلنا المرة اللي فاتت بعدة صفات: أولا أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، دي الصفة الأولى، ذكر على كل حال. اثنين: تفكر ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. إخوانا مستحيل الدنيا دي كلها تقام بما فيها من بشر وإنس وجن ومصالح وناس، وفي الآخر كل ده هيروح من غير حساب ومن غير تقييم ومن غير جنة ونار. أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، صلى الله عليه وسلم. الناس اللي متخيلة أنه هو هيقضي حياته كده هذا إنسان واهم. الحقيقة أن الله ما خلق السماوات والأرض باطلة، بل كل شيء خلقه لحكمة وعلم. يبقى صفاتهم الأولى ذكر على كل حال، وده المفترض حال المسلم اللي عايز ينجو من عقاب الله عز وجل. تفكر، أنا عايزك تفكر في خلق السماوات والأرض وفي نفسك. ثلاثة: فقنا عذاب النار، الخوف من رب العالمين سبحانه وتعالى وخوف العقاب والنقمة. أربعة: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ما زالت النار تقلقهم. السلف كانوا بيقولوا: عجبت للنار كيف نام هاربها. اللي بيهرب من النار بينام إزاي؟ من غير ما يصلي ولا يقرأ القرآن ولا يتضرع إلى الله ويدعو. وعجبت للجنة كيف نام طالبها، اللي بيطلب الجنة مضيع يومه وحياته وليله إزاي؟ لا يطلب فيه الجنة ولا يسعى إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وما للظالمين من أنصار. ثم توسلوا إلى الله بالعمل الصالح، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن. يعني إحنا استجبنا لرسولك صلى الله عليه وسلم، فنسألك يا ربي ونتوسل إليك بهذا الإيمان وهذه الاستجابة أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا. مع إن هم أولو الألباب الذاكرين المتفكرين، لكن في النهاية ما فيش إنسان بينفك عن ذنب، وكل ابن آدم خطأ. حتى هؤلاء طلبوا غفران الذنوب وتكفير السيئات. إياك أن تظن أنك بلا سيئات، فإن ظننت بنفسك هذا فاعلم أنك بعيد عن الله عز وجل. فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التواب. وكفر عنا سيئاتنا. ثم طلبوا من الله أن يلحقوا بالصالحين والأبرار، قالوا: وتوفنا مع الأبرار. كلمنا عن النقطة دي المرة اللي فاتت، وإن في ناس هتحشر مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ناس هتحشر مع الممثلين والمغنيين، وفي ناس هتحشر مع أبو جهل وأبو لهب وفرعون وهامان. والمرء يحشر مع من أحب، يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب. حديث أنس، قال أنس: فأما أنا فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأعرابي الذي سأل النبي يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق به أعماله لا توصل إلى هذا المقام وإلى هذا الحال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، فما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث. فحبك للنبي عليه الصلاة والسلام وحبك للمؤمنين عسى أن يكون سبب ليرفع درجتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأخيرا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، طلب تعجيل وإنجاز الوعد في الدنيا بالنصر وفي الآخرة بالجنة والنعيم، إنك لا تخلف الميعاد. نبدأ النهاردة إن شاء الله في الآيات اليوم بعد هذه الدعاوى، بعد هذه الأدعية التي دعا بها المؤمنون 5 مرات بيقولوا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا. قال الله فاستجاب لهم ربه، مش فاستجبت لهم أو فاستجبنا لهم، لا شوف سياق الكلام جاي إزاي. هم بيدعوا بيقولوا ربنا، يدعونه باسمه سبحانه وتعالى وبمفهوم الربوبية، ربنا إننا آمنا، ربنا فاغفر لنا، ربنا كفر عنا سيئاتنا، ربنا توفنا مع الأبرار، ربنا آتنا ما وعدتنا. فاستجاب لهم ربه، يعني استجاب لهم هذا الرب الكريم الرؤوف الذي يدعونه ليل نهار. والفاء تفيد السرعة والتعقيب، يعني ربنا سبحانه وتعالى استجاب لهم بمجرد ما دعوا رب العالمين سبحانه وتعالى. الحسن البصري رحمه الله يقول ما زالوا يقولون ربنا ربنا ربنا حتى استجاب الله عز وجل لهم. ومن هنا استحب العلماء الإلحاح على الله في الدعاء. الإلحاح الدنيا الناس بتكره الإلحاح، الملوك والأمراء لما تلح على الواحد يتضايق فعلا يزهق، أي واحد فينا كده. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى لا يغضب من الإلحاح، بل يحب من عبده أن يلح عليه في الدعاء. ربنا بيحب أن أنت تلح عليه في الدعاء سبحانه وتعالى. والسلف يقولوا من أدمن طرق الباب ولج، اللي بيتنيه خبط لازم يتفتح له، اللي يتنيه دق باب الرحمن سبحانه وتعالى وينطرح على أعتابه لازم هيتفتح له الباب. الله أكرم ورحمته أوسع من ذنوبك، والله لو بلغ ذنوبك عنان السماء لحد السحاب، ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. ليه؟ لأن رحمته أكبر من اللي انت عملته ده كله. فرب العالمين سبحانه وتعالى يستجيب لعبده ويحب من عبده أن يدعوه ويغضب على العبد إذا لم يدعوه. وبني آدم حين يسأل يغضب، انت لما حد بيطلب منك حاجة بتتضايق، ربنا بيغضب إذا لم تسأله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. في ناس يا أخوانا ما عادتش بتدعي، ما عادش عنده رجاء عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وأهم وأكبر ما تدعو به رب العالمين أن يقبلك وأن يجعلك من المقبولين، وأنه يطهر قلبك، وأنه يقويك على مواجهة الفتن والشهوات والتيار الجارف اللي احنا كلنا بنقاومه بصعوبة ومشقة. ما هو على قد المشقة اللي انت بتقاوم بها في الدنيا على قد اليسر اللي ربنا حيسره لك في طريق الجنة يوم القيامة. هي معادلة واحدة، اللي ما تعبش في الدنيا هيتعب في الآخر، واللي تعب في الدنيا لحد ما وصل لربنا ييسر الله عز وجل له طريقه إلى الجنة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. بذل مجهود وسلك الطريق وعمل اللي عليه وطلب العلم عشان يعرف ربنا ويقرب منه، فهذا المجهود وهذه المشقة التي قابلها في الدنيا يجازى بها يوم القيامة تيسير ويسر وسهولة، ويكون طريقه إلى الجنة ميسورا. فاستجاب لهم ربهم. قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. للأسف الشديد من أكثر ما يصد الإنسان عن الدعاء إن الشيطان يقنعه أنه لن يستجاب له، خصوصا في مسألة التوبة من الذنوب. إنسان اللي واقع في ذنب، واقع في خطيئة، غارق بعيد عن الله عز وجل، كلما عاد رجع وكلما بدأ خطوات في التدين يتراجع إلى القهقرة والوراء، فيظن من كتر رجوعه وعودته أن الباب قد أغلق دونه، ويبدأ الشيطان ييأسه ويلقي عليه هذه الأفكار السيئة، وإنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، ويبدأ يقول لك ألا تستحي من الله، كم مرة تبت وقلت مش هرجع ورجعت، كم مرة قلت مش راجع وعاهدت الله ونقضت العهد ونكثت البيع. يتن الشيطان وراك حتى ييأسك من الدعاء. أنا بقى بقول لك لو دعوت الله عز وجل حتى تموت وأنت صادق مخلص يقبل الله منك. ثم عاد عبدي فأذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. ثم عاد عبدي فأذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي وليفعل عبدي ما شاء. يعني ما دام يتوب ويعود إلى الله عز وجل ولا يتمادى في طغيانه ليفعل ما شاء، مش إباحة للمعصية، ولكن أمر بالاستمرار على التوبة، إن كل ما تغلط توب وارجع ولو مليون مرة. وأقول لك إن الله لا يمل حتى تمل. اوعى تمل من التوبة، واوعى تمل من الرجوع، واوعى تمل من نفسك من كتر ما وقعت. اوعى تمل. إذا وقع الملل في قلبك من التوبة والعودة إلى الله قد يغلق باب التوبة. إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تمل. فاوعى تمل، واوعى تدخل على نفسك باب ملل. حتى في الطاعة النبي قال كده، أمرنا بالتدرج في الطاعة وعدم الإثقال على النفس، وقال اكلفوا من العمل ما تطيقون. ليه؟ ما تقلش على نفسك في العبادة زيادة عن اللزوم. ليه؟ عشان لو تقلت زيادة عن اللزوم فأصابك الملل هنا أنت هتقف. فإن الله لا يمل حتى تمل. فمسألة دعاء رب العالمين، النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الصحابة يوما يدعون الله ويرفعون أصواتهم فقال أربعوا على أنفسكم بالراحة، وده من أداب الدعاء عدم رفع الصوت، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. استشعار القرب وقت الدعاء. وعشان كده وقت الدعاء وقت رجاء. يعني اللي بيدعي وهو شايف إن ذنوب وهتمنع الإجابة فعلا مش هيستجاب لي، يستجاب لأحدكم ما لم يقل دعوت فلم يستجب لي. أمال تعب لسعة الدعاء تبقى عندك أمل ويقين إن ربنا هيستجيب. عشان كده في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني وإيه ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. شفت الرابط ده؟ دعوتني ورجوتني، وإنت بتدعي رجاء وغلبة ظن وحسن ظن ويقين أن الله لن يردك خائبا. فاستجاب لهم ربه أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. قيل أن هذه الآية نزلت لما قالت السيدة أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما بالنا نرى الرجال يذكرون ولا تذكر النساء في الأعمال، هل ذكروا؟ فقال فنزلت فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. يعني المرأة مثل الرجل في الطاعة، ثواب الصلاة ثواب الصيام ثواب القيام هو نفس الثواب إن أدت فرض الله عز وجل، فلا فرق بين ذكر وأنثى ولا تفرق على أساس الجنس والنوع في الأجر إلا بالتقوى والعمل الصالح. زي ما قلنا المرة اللي فاتت ممكن اتنين يصلوا جنب بعض وأجرهما بينهما كما ما بين السماء والأرض، على قدر تحصيل الإخلاص والصدق والخشوع واليقين والتدبر على قدر ما تجد من الأجر عند الله عز وجل. فشوف أول حاجة رب العالمين سبحانه وتعالى طمأن بها قلوب المؤمنين اللي بيدعوا الأدعية دي كلها ان هو مش هيضيع عمله. اني لا اضيع عمل عامل منكم. النقطه دي مهمه قوي، ان انت تبقى واثق ان ربنا مش هيضيع اللي انت بتعمله، ان التزامك وتدينك في زمان الفتن وان ثباتك على دين الله عز وجل في زمان تزعزعت فيه الثوابت مش ببلاش. العمل ده مش هيضيع هدر، لن تستوي مع من وقع وانجرف وزلت قدمه في وحل الشهوات أبدا، لا يستوون عند الله. وما يستوي الأعمى والبصير يا أخوانا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، مش هيستوى عند ربنا سبحانه وتعالى. اطمن عملك مش هيضيع. صلاة الفجر اللي بتقوم لها من عز النوم وانت ما لحقتش تنام ساعتين ثلاثة مش هتضيع هدر، كل حاجة بأجر، انت مش شغال ببلاش. انت تعمل لرب العالمين الذي يعطي الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف. قل لي واحد كده بيكسب بالجنيه 700 جنيه، في حد مكسبه 700%؟ تحصلش دي. رب العالمين سبحانه وتعالى يعطي على الحسنة الى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء. هذا المعنى يبث في قلبك الثقة واليقين والطمأنينة، وان اللي انت بتعمله ده مش هيروح عليك، وان الله عز وجل اعدل من ان يضيع عمل او اجر من احسن عملا. لو نذكر في ايام تحويل القبلة لما امر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بعد شروع الصلاة، كانوا بيصلوا 18 شهر الى بيت المقدس، ثم نزلت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله وصلاتنا اللي فاتت بقالنا 16 أو 18 شهر سنة ونص نصلي إلى بيت المقدس، هل الصلاة دي بطلة وراحت؟ فأنزل الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ليضيع صلاتكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يا إخوانا ذرة الخير ستجدها في كتابك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ان امرأة تدخل الجنة في كلب، امرأة بغي زانية تدخل الجنة في كلب سقط، فشكر الله لها فغفر لها. انت مش عارف ايه هو العمل اللي هيكون سبب في نجاتك. في ناس يوم القيامة تستوي حسناتهم وسيئاتهم ويتحبسوا بين الجنة والنار، مش عارفين يخشوا جنة ولا نار أصحاب الأعراف. لو أن هذا كان قد زاد في عمله حسنة واحدة لدخل الجنة من أول وهل. عشان كده ربنا قال وافعلوا الخير، اللي تقدر تعمله اعمله، الباب اللي يتفتح لك خش فيه، أبواب الخير اللي تفتح في وجهك إياك أن تتوانى وأن تقصر، الدنيا قصيرة وأنت لا تدري متى تلقى الله عز وجل، ورقة الإجابة هتتشد من إيدك فجأة بدون مقدمات. المراقب مش هيجي يقول فاضل ربع ساعة ونلم الورق، مش هيقول كده، هتلاقي الورقة بتتشد من ايدك. فكون جاهز وحالل ومجهز اجابة لكل الاسئلة. اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى. قال الله عز وجل، ايات تصب في نفس المعنى، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. قال تعالى، والله لا يضيع اجر المحسنين. في بداية الأمر قبل تحريم الخمر كان الصحابة يشربون الخمر، لم تكن حراما، وتحريم الخمر نزل بالتدريج، لأن مجتمع العرب كانت الخمر عنده زي البيبس عندنا كده، ما فيش بيت ما فيهوش خمر، وكانوا يشربونها ليل نهار، وكان اقتصاد العرب قائم على الخمور وعلى البغاء وعلى الرقيق، غالب اقتصادهم مع تجارات الحبوب وغيرها. فمن رحمة رب العالمين نزل التدرج في تحريم الخمر. فلما حرمت الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، طب في أناس إخواننا ماتوا قبل أن تحرم الخمر وكانوا يشربون، لأنها كانت حلال في الأول ما كانتش حرام، جزاؤهم إيه؟ فأنزل الله، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. عملهم مش هيضيع لأنهم لما شربوها كانت حلالا في وقتها، فما عصوا الله عز وجل وماتوا على هذا فلا يحاسبون على تشريع لم يكن في وقتهم. الشاهد إن عملك مش هيضيع. عشان كده آيات القرآن دايما تحاول تحطك في المشهد ده, ان ربنا شايف اللي انت بتعمله وعارف المجهود اللي بتقاسيه, وعارف ان في صبر على الطاعة مؤلم, وفي صبر عن المعصية مؤلم, وانك تجاهد وانك تهاجر الى الله في كل يوم. شوف ربنا بيقول ايه, وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقو وتقلبك في الساجدين. يعني شايفك وانت بتصلي, وشايفك وانت ساجد, وشايفك وانت بتدعي, وعارف اللي في قلبك. هذه المعاني تطيب قلبك على الطاعة, تخفف عليك الألم والمجهود, تجعلك تستعذب العذاب وتشعر وتنتقل من مرحلة عناء العبادة إلى مرحلة لذة العبادة, من مرحلة المجاهدة والمعاناة في العبادة إلى مرحلة التلذذ والتنعم, حتى يصير هواك تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ما تستغربش أفعال السلف والصحابة في الصلاة والقيام والصيام كانت بالنسبة لنا خيال علمي. ليه؟ لأن القلوب لما طهرت ما شبعت من كلام الله عز وجل, ولانت الجوارح لما طهر القلب. قال الله عز وجل, أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. من معاني اسم الله القيوم انه قائم عليك بما كسبت, يعني شايف اللي انت بتعمله, شهيد على افعالك, شايف كل اللي بتبذله في سبيله سبحانه وتعالى. فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى, بعضكم من بعض, ما فيش فرق بين عربي واعجمي, ولا فضل لابيض على اسود الا بالتقوى والعمل الصالح. اخواننا احنا في الدنيا درجات, في غني وفقير وقوي وضعيف وجميل وقبيح, في الاخره في درجات تانية خالص. ففي ناس تكون في الدنيا رفيعه وفي الاخره تكون ذليله حقيره. عشان كده قال الله عز وجل عن يوم القيامه خافضه رافعه, تخفض اقواما كانوا في الدنيا مترفعين, وترفع اقواما كانوا في الدنيا مساكين. يوم القيامة كده درجات مختلفة. قال تعالى, هم درجات عند الله, وكم من أشعث أغبر مدفوع بالأبواب ذي طمرين لو أقسم على الله لأبر. فالوزير والغفير في الإسلام ما فيش فرق, اللي هيعمل هيجد, واللي مش هيعمل مش هيلاقي. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه, بعضكم من بعض. طيب, ثم قال سبحانه وتعالى بعدها, فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. لفتة جميلة جدا تكلم عليها أحد المفسرين, وقال تلحظ أن رب العالمين سبحانه وتعالى لما استجاب دعائهم لكن لفتهم إلى أمر أهم. هم بيعملوا إيه؟ ذكر وتفكر ودعاء وطلب من الله ورجاء, بس ده لوحده مش كفاية. طب ايه اللي لازم وايه اللي ناقصهم؟ شغل بقى, عمل على ارض الواقع. فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا, هم دول لأكفرن عنهم سيئاتهم. الاماني والاحلام لوحدها مش كفاية, شغلك على ارض الواقع فين؟ اخواننا اللي ما زرعش ما يستناش يحصد. الفلاح اللي عنده ارض وما حطش البذره وما سقاش ميه وجي في موسم الحصاد رايح يحصد مع اللي بيحصده, يبقى احمق, يبقى انسان مش فاهم, يبقى مخه فيه خلل. من لم يزرع لن يحصد شيئا, اللي بيحصد هو اللي زرع. فاللي زرع في الدنيا واشتغل وعمل ونفذ وحول مفهوم الالتزام الى واقع عملي تطبيقي في حياته, مش مجرد بس كلام. فربنا سبحانه وتعالى لفتهم الى التفاته مهمه, ان كل اللي انتوا فيه ده امر جيد جدا, لكنه ليس كافيا وحده, بل لابد من عمل وبذل على ارض الواقع, لابد من نفع متعدي, لابد ان تهاجر الى الله. فالذين هاجروا, الهجره كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح واجبه, وكانوا مامورين ان يهاجروا من مكه الى المدينه الى النبي صلى الله عليه وسلم لاقامه دوله الاسلام الاولى في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم, وكانت الهجرة واجبة. واللي ما كانش بيهاجر قال الله, فما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ما ينفعش تتولوهم لحد ما يهاجروا, وطول ما هم في دار الكفر عرضوا أنفسهم للقتل والسبي. هاجروا تركوا الأولاد وتركوا الزوجات وتركوا الأموال. صهيب الرومي لما جه هاجر ومسكوه وقالوا له جئتنا صعلوكة ودلوقتي هتطلعوا بفلوسك كلها، قال لهم ايه؟ قال لهم لو دللتكم على مالي وكنزي كله تتركوني وهاجر؟ قالوا نعم. راح دلهم على المكان اللي دفن فيه فلوسه كلها عشان يسيبوه يهاجر للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. فلما وصل إلى النبي قال النبي ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع، انت اشتريت الجنة. وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالهجرة دي أخواننا كانت أمر شق على النفوس، وإذا أراد أن يهاجر يعرض له الشيطان ويقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك، وإن مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. تخيل أنا النهاردة أقول لك سيب بيتك وفلوسك وحالك وملك واطلع، أمر صعب فعلا. الصحابة فعلا عانوا، كانوا في مشقة شديدة فعلا، بذلوا. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، مشركي قريش ألجأوهم إلى الخروج وطردوهم، وبرغم أن هم خارجين طردوهم وهم خارجين برضو، وطلعوا وراهم يبحثون عنهم ويبحثون عن النبي عليه الصلاة والسلام. طب إحنا طالعين وسايبين هلكوا جايين ورانا ليه؟ هي طريقة الباطل واحدة. حتى موسى عليه السلام لما خرج ببني إسرائيل من مصر والخبر وصل لفرعون طلع وراه برضو، طب أنا ماشي وسايبها لك ورايح فلسطين، عايز مني إيه؟ أنا سبت لك ملك مصر وهذه الأنهار اللي بتجري من تحتك سايبها لك وطالع، ماذا تريد مني؟ هي دي طريقة الباطل، لا يريد للحق أن يكون أبدا. وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله. كم تعرض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للإيذاء في سبيل الله. كان يمر على عمار وسمية وأبو ياسر وأبو عمار وياسر ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. بلال كان يجر على رمضاء مكة، الرمل السخن اللي راح مكة وشاف السخونة والحر عامل ازاي، اما تقف على الاسفلت لا تتحمل تقف في وقت الظهر سنتين ثلاثة رجليك هتتشوي. كانوا يخرجون بلالا على رمضاء مكة على الرمل السخن ويجرونه وهو يقول احد احد رضي الله عنه وارضاه. كانوا يضعون الصخرة على صدره في الحر ده ويستسقي الماء فلا يسقى، عطشاء ما فيش شرب مية. فكم عانى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكم أوذوا في سبيل الله عز وجل فصبروا، وكانوا فعلا نموذج فعلا لينا. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. مسألة الإيذاء في سبيل الله كتير مننا ما بيتحملش إن حد يقول له كلمة ما تعجبوش، وكثير منا يمنعه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح إنه خايف يسمع كلمة تجرحه، وخايف يسمع تعليق ما يعجبوش ويضايقه، مع أن هذا من الإيذاء في سبيل الله. والله عز وجل يقول إن دي من شروط دخول الجنة وأوذوا في سبيلي، إيه المشكلة إنك تؤذى في سبيل الله عز وجل؟ هذا الإيذاء يرفع درجتك عند الله عز وجل، فده لا يكون حاجز نفسي. أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم اتأذى ووضعت سلة الجزور على رأسه وهو يصلي، أمعاء الجمل بعد ما الدبح اتحطت على دماغ النبي عليه الصلاة والسلام تشر دم على دماغ النبي وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، وكاد أبو جهل أن يكثو على النبي وهو ساجد، ثم رجع وقال لقد رأيت بيني وبينه هولا وأجنح كادوا أن يتخطفوني الملائكة، دافعت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقاتلوا وقتلوا، شفت الترقي، هجرة ترك للمال والأولاد، طلعوا المدينة، وبعد الهجرة منزلة أعلى الجهاد بقى، أن تجود بنفسك لله، مش تجود بمالك وأهلك وبيتك، لا ده أنا كمان نفسي أبيعها لله، أموت عشان أرضي رب العالمين، أقتل في سبيله عشان أنصر هذا الدين، أضحي بروحي وحياتي رخيصة لرب العالمين سبحانه وتعالى. وقاتلوا وقتلوا، في قراءة وقاتلوا وقتلوا، فالجهاد هو أعلى المقامات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة أرأيت يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أدخل الجنة ويكفر الله عني خطاياي؟ قال نعم إلا الدين، إن جبريل أخبرني بذلك أنف، يعني يغفر للشهيد كل حاجة إلا الدين، لازم الديون وحقوق العباد تعود إلى أصحابها، والشهيد يغفر له مع أول قطرة تخرج من دمه. وهنا مسألة، إن ربنا سبحانه وتعالى دايما يؤكد على هذه المنازل الثلاثة في حياة كل ملتزم ومسلم: إيمان وهجرة وجهاد. دي درجات تترقى فيها وأنت تسير إلى الله عز وجل. قال الله: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. سورة البقرة. قال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. سورة التوبة. قال الله عز وجل في الأنفال: إن الذين آمنوا وهاجروا وأخرجوا من دياره إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. بعدها: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حق. بعدها: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. إيمان وهجرة وجهاد. إن العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشيطان يقف لابن آدم ويعرض لابن آدم بأطرقه كله ويفلك على كل طريق. فإذا أراد العبد أن يؤمن وقف له الشيطان: أتؤمن وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ يعني اللي فاتوا دول كانوا غلط، يعني أباءنا وأجدادنا ما كانوش فاهمين دين وإحنا اللي فهمنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعصاه العبد فأسلم. دي أول شبهة بتعرض اللي عايز يتدان ويلتزم. يعني أنا كنت عايش اللي فات ده كله غلط، وأبهاتنا وأجدادنا وأبائنا وأسلفنا دول كلهم ما كانوش فاهمين وأنا بقى اللي فهمت. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة أن يأتيك الحق ولم يأتي من قبلك؟ بل إن الشبهة دي كانت سبب في كفر قريش بالنبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. دي حجة لا تروج على رب العالمين سبحانه وتعالى. المنزلة والدرجة الثانية في طريقك لربنا: ثم لما أراد الهجرة قعد له بطريق الهجرة وقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإن مثل المهاجر كمثل الفرس في الطيور. بعد فتح مكة النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا هجرة بعد الفتح. خلاص اتفتحت، بدأ احنا في دولة إسلام، لا هجرة. الهجرة دي بتبقى واجبة من دار الكفر إلى دار الإسلام، لكن تتبقى هجرة أخرى واجبة على كل مسلم إلى يوم القيامة. ايه هي؟ هجرة القلوب. ان انت قلبك يهاجر لربنا، يهجر المعصية الى الطاعة، يهاجر اماكن الحرام الى المساجد، يهاجر من الذنب للطاعة. ان الاوان بقى تهاجر بالتلفزيون، ان الاوان تهجر الحرام، ان الاوان تهجر الدخان والغيبة والنميمة، ان الاوان تهجر النوم عن صلاة الفجر وتقوم. دي الهجرة الحقيقية الواجبة على كل مسلم الى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. انت محتاج تهاجر من كل حرام، تهاجر من الإباحية، تهاجر من شرب الدخان، تهاجر من تضيع أمر الله عز وجل، تهاجر من العلاقات الآثمة والمحرمة ولو حتى على شبكات التواصل. والمهاجر الحقيقي من هاجر ما نهى الله عنه. تهاجر من الربا وأكل الحرام، تتحرى الحلال في ملك وتجارتك وعملك. فهذه هجرة واجبة عليك. لما هتيجي تهاجر الهجرة دي الشيطان سيعرض لك، مش هيسيبك، وحيقول لك مش هتقدر، وانت بقالك سنين كده ولن تستطيع، وييأسك. النبي بينبهك ان مع كل خطوة من خطوات دي الشيطان بيطلع لك. قال صلى الله عليه وسلم: فعصاه العبد فهاجر. يا اخوانا كيد الشيطان ضعيف والله، ان كيد الشيطان كان ضعيف. ثم لما اراد الجهاد، ودي المنزله الثالثه والاخيره بقى، قمه واعلى المقامات ان تجاهد في سبيل الله، عرض له الشيطان وقال: اتجاهد والجهاد جهد فتقتل وتنكح امراتك من بعدك وتقسم اموالك، تضيع نفسك وتموت ومراتك تتجوز والفلوس تتوزع والعيال تتيتم. قال صلى الله عليه وسلم: فعصاه العبد فجاهد. هو ده المسلم. فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ولو مات على فراشه ولو عقر وقصته ناقته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فإذا لم تفتح لك باب الجهاد باليد فهناك جهاد النفس، وده المتاح ليك دلوقت أن تجاهد نفسك. النفس محتاجة مجاهدة، واعلم أنك ما جاهدت نفسك ستصل. ربنا قال كده، قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللي بيجاهد عشان يغض بصره وصادق مع الله لنهدينهم سبلنا. اللي بيجاهد عشان يتحرى الحلال في مطعمه ومشربه لنهدينهم سبلنا. اللي بيجاهد عشان يصلي الفجر لنهدينهم سبلنا. وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه حبر من اليهود وقال يا محمد أين الناس حين تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ الأرض هتتبدل والسماء الناس هتقع فين بقى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الظلمة دون الجسر. الجسر الصراط اللي هيضرب على جانبتي جهنم والدنيا ظلمة كحل، والصراط أحد من السيف وأدق من الشعر. ويسير الناس على الصراط على قدر أعماله. اللي كان في التزامه في الدنيا كالبرق سريع يسير كالبرق، واللي كان كالريح المرسلة في الدنيا يسير كالريح المرسلة، واللي كان عمال يمشي ويقع على الصراط هيمشي ويقع، واللي كان بيقع في الشهوات والذنوب ولا يتوب تخطفه الخطاطيف والكلاليب التي تدور على الصراط. خطاطيف وكلاليب وشوك وحسك كشوك السعدان تخطف الناس خطف. فناج ومخدوش ومكردس في نار جهنم. فسأل النبي وقال فمن أول الناس إجازة؟ من أول ناس هتعدي؟ فقال صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين اللي هجروا. انت هجرت لربنا ولا لا؟ هجرت الحياة السابقة البعيدة عن الله ولا لا؟ انتقلت فعلا لحياة جديدة وبدأت صفحة جديدة مع رب العالمين سبحانه وتعالى، واحنا في شعبان وقربنا من رمضان، بدأت مع الله صفحة جديدة نقطة من أول السطر، مسحت اللي فات ولا لا؟ تبت واستغفرت ولا لا؟ شهر شعبان الأعمال تعرض فيها على رب العالمين، السنة اللي فاتت كلها تعرض الآن على الله. اللي عايز يلحق يمسح حاجة يمسح، اللي عايز يلحق يتوب يتوب، اللي عايز يلحق يكفر عن أخطائه يكفر قبل أن تبدأ سنة جديدة وتختم على السنة السابقة. لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فوعدهم الله بتكفير السيئات والذنوب والخطايا ودخول جنات تجري تحتها، يعني تجري خلالها الأنهار، أنهار الماء والعسل المصفى واللبن، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تخيل، كنت بقرأ في تفسير ابن جرير من فترة فجاء عند قوله تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. فبيقول إذا كان الخدم اللي في الجنة كاللؤلؤ المنثور، أمال أهل الجنة عاملين إزاي؟ أمال الحور العين عاملين إزاي؟ إذا كان الخدم اللي هم أقل ناس وأقل درجة في الجنة كاللؤلؤ المنثور كما قال الله عز وجل، فما بالك بأصحاب الجنة؟ فالجنة لا خطر لها، ثوابا من عند الله. شفت كلمة من عند الله تبين جزالة وعظم هذا الثواب، ان مش هقولك وزير هيديك جايزة ولا رئيس ولا ملك، ده رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يثيبك هذا الثواب. ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب سبحانه وتعالى. يعني يروى في الأثر أن الله لما خلق الجنة وأتم خلقها نظر إليها ثم قال قد أفلح المؤمنون. اللي هيدخلوا الجنة دي مفلحين، اللي هينالوا هذا النعيم المقيم مفلحين. قد أفلح المؤمنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. يعني لا شك أنه سينطرح في أذهان الكثير هذا السؤال، طب ما دام المؤمنين هم الصح لماذا يضيق عليهم في الدنيا وليه معذبين وليه الطوائف المسلمة والأقليات المسلمة في الدول مهانة وتطرد وتشرد وتهجر، وليه الكفار عايشين حياتهم، وليه هم أغنى الدول، وليه هم اللي معاهم التكنولوجيا والإمكانيات العسكرية والاقتصادية والأموال، ليه؟ مش كل حاجة بإيد ربنا ونحن على الحق وهم على الباطل، ليه كده؟ فجاءت الالتفاتة تنبه لهذا المعنى، فقال الله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. اوعى تغرك المظاهر دي، اوعى تظن انهم ما داموا في المال والنعيم انهم على حق، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام وللأمة تبعا، يعني لا تنظروا إلى ما هم مترفون فيه من النعيم والسرور، سيزول عما قليل، متاع قليل ثم مأواهم جهنم، سيصبحون مرتهنين بأعمالهم يوم القيامة، كما قال الله إنما نمد لهم مدا، قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وقال تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. فالكفار لا خلاق لهم في الآخرة، ففي الدنيا، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي ما سقى منها كافرا شربة ماء. بل إن بعض العلماء يرى أيضا أن الكفار سيحاسبون على النعم المباحة في الدنيا. قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا، النعم الطيبات في الدنيا للذين آمنوا خالصة يوم القيامة. فاستدلوا بهذه الآية على أن الكافر يحاسب يوم القيامة على نعم الله المباحة، هيتحاسب عليها ويتعذب بها لأنه ما أدى شكر هذه النعم وكفر بالله عز وجل. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير، يعني هذه الدنيا قصيرة ولا تساوي في عمر الزمان شيئا. هذه الآية قيل أنها نزلت في اليهود، أنهم الصحابة كانوا شايفين اليهود تجار، ودائما اليهود في كل زمان اقتصاديين بالدرجة الأولى، وفي أيديهم اقتصاد البلد، اقتصاد العالم، فرأوا اليهود تجارا يضربون في الأرض ويصيبون الأموال، فده عمل نوع من اللبس في التفكير، فنزلت لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. وقيل أن النبي استسلف منهم صاعا من شعير فأبوا إلا برهن، النبي محتاج واليهود هم اللي معاهم صلى الله عليه وسلم، فنزلت لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، الدنيا لا تساوي عند الله شيئا حتى لو كان المؤمنون في جهد وجهاد. هنا يقول أحد المفسرين كلام ماتع، يعني إسقاط على هذا المعنى وهذه الآية، يقول لا شك أن هذا المظهر يحيك في القلوب منه شيء، إنك تشوف الكفار منعمين وعايشين حياتهم والمؤمنين هم اللي في ضيق، لا شك أن هذا المشهد يحيك في القلوب منه شيء، خاصة في قلوب المؤمنين الذين يعانون شظف العيش والحرمان ويعانون الأذى والجهد والمطاردة والجهاد، أهوال يتعرضون لها، بينما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بينما أصحاب الباطل ينعمون ويستمتعون. شبهة ليه؟ ويحيك في قلوب الجماهير الغافلة وهي ترى الحق وأهله يعانون هذا العناء، وترى الباطل وأهله في من جاه بل في مسلا. ويحيك شيئا في قلوب الضالين المبطلين فيزيدهم ضلالا على ضلالهم، فتأتي تلك اللمسة لتبين وتجلو هذه الشبهة لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. مهما طال هذا الأمر فإنه متاع قليل، ولا بد أن يكون النصر في آخر الأمر لأولياء الله عز وجل، فلا يغرك تقلبهم في التجارة أو تقلبهم في انتصاراتهم في بعض المعارك والغزوات أو تقلبهم في أموالهم ونعيمهم وسرورهم غافلين وعايشين حياتهم. القرآن يعلق المؤمن بالآخرة ولا يعلق بالدنيا ولا حتى بالنصر في الدنيا. نعم لابد أن ينتصر الحق في النهاية، لكن ليس شرطا أن تدرك أنت هذا الانتصار، قد تدركه أجيال قادمة. فليس شرطا, لابد أن تحيا لهدف, لكن ليس شرطا أن تدرك الهدف. انتصار الإسلام ده أمر منتهي خلصانة, لكن مش شرط أن أنت اللي تدرك هذا الزمان, قد يدركه زمان آخر وقد يدركه أجيال قادمة. لكن في النهاية القرآن بيعلقك بالآخرة, يعلقك بالنعيم والجنة والأنهار التي تجري من تحتها, عشان ما تستناش حاجة في الدنيا, تبذل وتاخد بالأسباب. لا ندعو للانبطاحية, لكن في النهاية لا تتشائم ولا تمل من تأخر النصر, فإن الله عز وجل إذا أراد النصر نصر, لكن ينصر من يستحق أن ينصر سبحانه وتعالى. يقول: فهذا الأصل في الدعوة, وتلك هي نقطة الانطلاق, أن تتجرد من كل هدف دون الآخرة, حتى لو كان هذا الهدف رغبة المؤمن في النصر في الدنيا, وإن كان هدفا مشروعا, لكن الله أراد أن يكلهم إلى الهدف الأهم, حتى لا تتعلق قلوبهم بالدنيا ولكن تتعلق قلوبهم بالآخرة. يقول: ولهذا لما بايع الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية, وقال: تبايعوني صلى الله عليه وسلم على أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأبناءكم وأولادكم, فقالوا للنبي إيه؟ قالوا: يا رسول الله, وما لنا؟ يعني إيه جزائنا لو عملنا معك كده؟ نمنعك ونخدك عندنا ونحافظ عليك ونمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأولادنا؟ النبي ما وعدهمش بالدنيا الأول, ولا وعدهم بانتصار ولا قالهم الحاجات دي, وإن كان هذا حدث بعدها, لكن علق قلوبهم أولا بالآخرة. قالوا: فما لنا يا رسول الله؟ قال: الجنة بس, ما قالش حاجة تانية صلى الله عليه وسلم. فقالوا: ربح البيع, وبايعوا رسول الله على الجنة. فلما بايعوه على الجنة وصحت وخلصت نواياهم, بشرهم بعدها أن هذا الدين سيدخل وسيصل إلى ما وصل إليه الليل والنهار, وسيدخل كل بيت. ونزلت: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. لكن أنت قلبك يتعلق بالآخر وتعلق بالجنة التي عرضها السماوات والأرض, فلا يغررك تقلب هؤلاء الكفار في البلاد, متاع قليل, كما قال تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. قال تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قال تعالى: أفمن وعدناه منا وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. عمر لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ووجده نائما على حصير وقد أثر الحصير في جنبه الشريف, فبكى, فقال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله, كسرى وقيصر يتنعمون في الحرير والدباج, ورسول الله ينام على الحصير صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: يا عمر, أما ترضى أن لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هي دي تربية النبي عليه الصحابة, مش تربية على امتى هننال الغنائم وامتى هنقسم وامتى هننال الفوائد الحالية في الدنيا. لا, هؤلاء ما عاشوا لدنيا, إنما عاشوا لآخرة, لرضا رب العالمين سبحانه وتعالى. أخيرا: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الذين اتقوا أمر الله عز وجل فانصاعوا لأمره وانتهوا عن نهيه, هؤلاء لهم جنات. تأكيد تاني على الجنة, شوف المعاني, مع أن لسه الآية قبلها من شوية: جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. تاني: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. التأكيد على المعاني دي عشان تعيش لا رغبة لك ولا هدف إلا في رضا رب العالمين وجنته, وهي دي أهداف المؤمن. والدنيا إن جاء الانتصار وهو رغبة المؤمن وحبه, وبذلك فليفرح المؤمنون لا بأس, وإن طال الطريق فالانتصار الحقيقي يوم القيامة, وعودة الحقوق والمظالم إلى أهلها يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثبت عن ابن مسعود أنه كان يقول: ما من نفس برة ولا فاجرة إلا والموت خيرا لها, إلا والموت خير لها, فإن كانت برة فالله يقول: وما عند الله خير للأبرار. اللي عند ربنا أحسن من الدنيا. إذا كنت برا مؤمنا اعلم أن ما عند الله خير لك, إنما عند الله خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فاستشعارك ده يجعلك تؤثر الآخرة على الدنيا, ولا تطمئن ولا تركن إلى هذه الدنيا, وبهدفك فعلا الآخرة, الله والدار الآخرة. وإن كانت فاجرة فبرضو أحسن له يموت بدري. ليه؟ قال تعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فالكافر كلما طالت حياته كلما زادت آثامه، لكن المؤمن كلما طالت حياته في الطاعة كلما زادت طاعته. وإن مات ولقي الله فإنما عند الله خير للأبرار، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا. النزل ما يعد للضيف، ما يجي لك ضيف فينزل عندك وتحضره أكل وشرب ومكان ينام فيه، اسمه النزل، أعد الله لهم نزلا. فربنا سبحانه وتعالى أعد لهؤلاء المؤمنين في الجنة نزل. تخيل بقى أن رب العالمين هو اللي يضيفهم سبحانه وتعالى، وهم أضياف الرحمن في جنته، الخدمة هتبقى إزاي والنعيم هيبقى إزاي؟ ورب العالمين سبحانه وتعالى خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. فهذه الآيات تطلب من المؤمن أنه لازم يعمل على الأرض الواقع ويطبق، وأن الأمان وحدها لا تكفي، أن الله عز وجل يستجيب دعاءه فلا ييأس من الدعاء، تؤكد على المنازل والدرجات، الإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله عز وجل، تؤكد وتربط قلب المؤمن وتعلقه بالآخرة والجنة دون الدنيا. إياك أن تشتبه عليك وتلتبس عليك هذه الشبهة أن الكفار في نعيم وأن المؤمنين في شظف عيش وضيق. فالله عز وجل لو كانت الدنيا تساوي عنده جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء، إنما يستدرجهم ويمد لهم مدا ويبتلي المؤمنين ويطهرهم. ومع ذلك لابد أن تكون العاقبة في الدنيا للمؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقول الأشهاد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.